من رسل الله يتعلم ومن الهادي خير معلم بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم ومطيعا لهما أتبسم. فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. أنا أصدق لله دوما وأسامح من أخطأ يوما وأقابل بالعفو الظلما فالمسلم حقا لا يظلم فالمسلم حقا لا يظلم. وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم. وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم من شأنه ألا يستسلم. وأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. الفائز في مسابقة قطار المعلومات الطالب باسل حمدي. مبروك الفوز يا باسل. مبروك يا باسل. شكرا لكم كثيرا. الجائزة شهادة تقدير وتذكرة لسيرك الأطفال لثلاثة أفراد لعرض يوم الثاني من أغسطس. أبي، أمي، لقد حصلت على جائزة مسابقة قطار المعلومات. ابني حبيبي متفوق ومثقف. رائع، أحسنت يا باسل. الفضل لكما. لقد جهز والدك مفاجأة ستعجبك كثيرا. مفاجأة؟ ما هي المفاجأة يا أبي؟ ما هي؟ لقد حجزت أسبوعا للمصيف على شاطئ البحر. شكرا لك يا أبي الحبيب، أنا في غاية السعادة يا أمي. أدام الله عليك سعادتك يا بني. ومتى سنسافر يا أبي؟ لقد حجزت في الثاني من أغسطس حتى الثامن من أغسطس، لذلك سنسافر مساء الأول من أغسطس. متى؟ عرض سيرك الحيوانات سيكون في اليوم الثاني من أغسطس. ياه، إنها حقا مصادفة عجيبة. أنا لا أستطيع تغيير موعد الحجز لأنه الموعد الوحيد الذي يمكنني السفر فيه. ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. وما العمل؟ وبالطبع لا يمكن تغيير موعد التذكرة. لا بأس يا أبي، أنا أنتظر منذ بدأت إجازتي السفر لشاطئ البحر، فكم أعشق صيد السمك. وأنا سأجهز لك الصنارة. شكرا لك يا أبي، وأنا سأذهب أجهز حقيبتي لأشتري ما ينقصني قبل موعد السفر. باسل، عندي اقتراح. أي اقتراح يا أبي؟ أقترح أن تقدم تذكرة السيرك هدية لأحد أصدقائك. سأفكر بالأمر. حسنا، لو أعطيتها لصديقي كريم وخالد سيحضران العرض ويستمتعان بمشاهدته دون أن أكون معهما. علي أن أعطيها لشخص آخر أكون متأكدا أنه لن يذهب إلى العرض، وبذلك أطيع أبي وفي الوقت نفسه لا أدع أحدا آخر يستمتع بالعرض. فكرة عبقرية يا باسل. أين الصور التي التقطتها لحيوانات السيرك؟ هيا، أنا في شوق كبير لأراها. لقد اتفقنا أن من يفوز بالجائزة ويذهب لسيرك الحيوانات عليه أن يلتقط صورا كثيرة. أنا لم أذهب إلى السيرك. ولماذا؟ هل أصابك مكروه؟ لا، أنا بخير. إذن ماذا حدث ومنعك من الذهاب؟ لقد توافق يوم حجز أبي للسفر للمصيف مع موعد حضور عرض السيرك فلم أحضر. ولماذا لم تتصل بنا لنذهب بدلا منك؟ فكم تمنينا أن نشاهد هذا العرض وأنت تعلم ذلك جيدا. لقد أعطيتها لصديقنا طارق. ماذا؟ طارق؟ أنت تعلم أن طارق لم يرغب منذ البداية في الحصول على الجائزة لأنه ذهب إلى السيرك مرات عديدة. لن نتكلم معك بعد اليوم يا باسل لأنك لا تحبنا ولا تريد سعادتنا، ونحن دوما نحاول أن نساعدك ونشجعك. لقد غضب أصدقائي بسبب أنانيتي. ليتني أعطيت لهم التذكرة. ها؟ لقد أخطأت. ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. لا بأس يا أبي، فأنا أفضل الذهاب لشاطئ البحر أكثر من الذهاب لمشاهدة عرض الحيوانات. وماذا ستفعل بتذكرة سيرك الحيوانات؟ لن أفعل شيئا. هل ستحتفظ بها؟ فكرت في ذلك، سأحتفظ بها مع شهادة تقدير مسابقة قطار المعلومات. ولماذا تحتفظ بها طالما بالإمكان أن يذهب غيرنا ويستمتع بعروض الحيوانات في السيرك؟ إنها جائزتي أنا يا أمي وليست جائزة الآخرين. لكن أنت لن تنتفع بها. لكنها من حقي، فأنا الفائز، أليس كذلك يا أبي؟ نعم أنت الفائز يا باسل، لكن أنا مع رأي والدتك. لا، إنها جائزتي وأنا أفضل أن أحتفظ بها على أن أعطيها لأحد من أصدقائي. لقد أخبرتك بالرأي الأفضل، فكر وقرر ما تريد. هيا اذهب وجهز حقيبة سفرك. حسنا يا أبي، إنها تذكرتي أنا ولن أعطيها لأحد. هذه الهدية من أجلي؟ لقد اشتركت أنا وكريم لإحضارها لك، فاليوم عيد ميلادك، نتمنى أن تعجبك وتسعد بها. فكر أصدقائي في إسعادي وأنا احتفظت بورقة ضاعت قيمتها مع مضي وقتها ورفضت إسعاد أصدقائي بها. أنا بالفعل مخطئ. ها؟ لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. وبالطبع لا يمكن أيضا تغيير موعد تذكرة السيرك. جاءتني فكرة رائعة. وما هي؟ سأعطيها لشخص أحبه وأريد أن أسعده ليذهب هو إلى السيرك ويستمتع بالعروض بدلا مني. فكرة رائعة جدا. إنها فكرة رائعة حقا، لكن ترى إلى من ستعطيها؟ سأعطيها لصديقي طارق. لا، فقد طلبت منه الاشتراك في المسابقة ورفض، إذن هو ليس في حاجة للجائزة. صديقي كريم. هل فكرت يا باسل في من ستعطيه تذكرة السيرك؟ لقد اخترت صديقي كريم يا أبي. ولماذا صديقك كريم بالتحديد؟ كريم يا أمي اشترك معي في المسابقة وكان يسعى للفوز، فحلمه الذهاب للسيرك ومشاهدة عرض الحيوانات. شكرا لك يا باسل، لن أنسى هذا أبدا. لا تقل هذا، إننا أصدقاء وأنا سأسافر مع أبي وأمي قبل هذا اليوم، وإذا أبقيتها معي فلن أستفيد بها. كذلك أعرف أنك كنت تتمنى مشاهدة عرض الحيوانات،